نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علا، ثم إلينا وجع الختابا تكرما وأنفسا أتابا، فخمت خائلا مع امتصالي أمر جميل جل عن مثالي، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي الخديم مقدمة، يالله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، عدد محلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم. وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشعير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصل مرة علي عشرا خط نير بره، ولي تواصل بشارات القدر مزهزعا لغير نحوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النافع قد سميا، سل بتسليم بالانتهاء أني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يوسل لذي عشر مئة بجاي يا من حمى عن شيا، على نبي إن كان يمهو بحسن سوءا ويوحد الصعيد من وسن، نحم الشفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من خلقا لخلقه برحمة وشفقا، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا. يلا أصلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من بجاي خبلت خلمي وسنتني عن مرض وألمي، ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات، ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على، يا من كتابك العزيز صلبا لي ولي عداك طرا غلبا، وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممر والضيور، وآلي وصعبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك التاوية، ولي أمداه جعلت كجهاد كل مجاهد عديت زجهاد، ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، سلي صلاة قد تخلد البشر مع السلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوف لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع. وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى السهاب يا من حمدا والتج أهل بدر الكرام أني خيرا خذ لي المرام. والتج عني الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وعسلا. ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما. وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون. يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وجل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم. واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم. ولتهنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع. وجل توالي في مثل مرشدي وبدني سخي وقلبي أرشدي. أخذت ما أني بحت بالثمن بلا إقالة أتبت للزمن. لك بلا شكاية مني شكور يا من وهب لي مرادي يا شكور. وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف لي يقظتي ونومي وصق لغيري جالبات اللوم. فحركات يجعلا والسكنات لك أهب من جميع الحسنات. بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والخدا والخدر. وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وشأ لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي. وعني اجزي المنتخى خيرا يفوح في الحال والمآل يا خير الرفيح. وعني اجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة عمدا. وعني اجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بي لهبه. وعني اجزي جندك الكرام خيرا كثيرا خدت للمرام. وعني اجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزئ بالأكملين. وعني اجزي والدي وجميع من سروا بشر خيورا يا سميع. وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اغترى من غمة. وشغل عداك بسوى ما يصد نهج النبيك والظلم الحسد. واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عند رضي تعرف. واصرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى. واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام نهي ذا الأمر. وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيغضب. مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يدي الشرور. على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك. وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم. وشل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا. واجعل كتابتي لديك باخيات وصالحات لا تظل ناميات. واسرب بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا ودا. واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون. وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي. يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي التسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سقت بشرى الخوم بلا أذن ولا لغن ولا حقت كما كفيتني بي من انتقت واللي كنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وخدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك الصادات وصل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمعالي يا من لديك نيتي وخولي وعملي زكيت دون جولي وليخد فوق سهلي والمنى وفقت آل عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لهجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل الشهر فوق عبادات الورى في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وحكيم سميا صلي صلاة مع سلام الانتهاء لا على من ختلي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمعالي والتجي عني خيرا لم يكن لغيري بالانتهاء بالأرض كن وشر لي اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك والتج أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المني يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل وشلي الدهر بحمد وشكور وبردا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أفش لبلفش منبئا في ذاك عام اللفش يا خير من له توجع الفقير وخير من بي تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا علي بآلي والمنتمي إليه من صحبه وتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنسني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إلي تمتد يد لانخاد منك للجنان الأفيد يا خير من إلي تمتد يد لانخاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لو الخلق مان يا من علا صلي صلاة بسلام تحفظ بشارة مصفالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال كما به صددت لي لساني وخدتني لك ما ليساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بتسليم على الذي قد فاض بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل واجبي عني والديا يا من بي أمري رممت طيا واجعل حياتي له شرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آلي وصعبي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وتلبي حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجل غروف بشارات تنير خلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكرى واجبر له الخاطر واشرح صدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلي بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل يا من به لي خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له حلاوة وخوتا يا من بلوظ أخجل الياخوتا وبكتابتي لوخ ما يزيد مسترة لديك يا باخي مزيد يا من مدادي جعل تكدما مما وقع الشعر من خدما السلوات يجعل تتاوية عن المسيرة لرداك هاوية بي وأحجلت شوف الرما بما بي مدحته يا فما إلي خدت بركات الله يا من عصمتني بي من لاي ولي بالرحمن خد جلبتا نفعا بلا در ولي غلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك خادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدار يا مريحي وسق لغير ما هويت مفسدا ولا توجه للدا والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي العمل وفي الذي ليتبي هب لي ما لم ينله صالحون قبلي وصل يا ريم ولتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من ما توجه الحساب لي أبدا وسرت ذا احتساب يا رب لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سعدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك الزهترافي وخلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني ظماني ليس فناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وصحبي وهب لي سرا بي يغبطني من خبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير النبي ورسول خط على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا واللوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا ريم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكارع الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باخي أهب من كتب قد انزلت من الآب وجل كتابتي إليك خائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد الصلاة والسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل روفي بي خير ظروف يا خير من نادى عبد بحروف وجل حروفي معجزات أقرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم بي كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولماد أغلب وليصطف مالكي أنفاسي يا كافي العضاء والعفاز يا خير منزل وخير رازخ يا هابد يا منزني يا رازخ صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي سعى سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وشل الدار بأني شاكر لك على ما هذا والمشاكر وأنني لست أرى سواك يا جائلا هواي في أواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختار فسرمدا أني يصلي بالسلام علي في الآل مع الصعب السلام وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلا مزازعا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وصل يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمتي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل خراتي سيبي وخلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب خط على سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وهب لي اليوم خوارخ تدوم بغير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السخط والغرور في كل شيء وفني الغرور وليب جمع الذي تفرخا بين الخيار كرما والتفرخا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك ولتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هذول من العناء الخدر نفى لغير جهتي ما سا كاف كفاني كل من أسى فرقت خير الخلق تفريحا يدوم أني لو حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باخ النافع وانخاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينو كدر يلا أسلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآلي وصحبه وكوني لغرضي بلا أظن يكوني وصل يا رحمن ولتسلم على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاه العظيم نظمي على رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير سلمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت خائدي وارفع جميع بغير رضي ومنت يا ما ثاني كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات رب التمكين وشر ذاك أبدا أنفاسي بلا أظن يا ما هي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمحجر للنهر يلا أصلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآلي وصحبه وعلمي قلبي بجاهي وكل سلمي وشد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وخذ بي لكلكلي وخلمي خير العلوم يا مزيل العلم يا من جواه العدا أنساني وضرهم يا واهب الحسان صل صلاة ولتسلم بالسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي واجعل بي مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كسرت الظلم كما به محوت الظلم والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واصرف قلوب من قدوني لسوى ما ساني يا من كفاني مسوى وأيش الشيطان والخبيلة مني وابل العلم والخبولة واجعل عبادتك عندي أهلا من غيرها يا من لدي الأهلا واجعل بي عبادة عظيمة لك حياتي ليبت عظيمة أبلي تعظيم جميع حرمات ألا يوفني شقا والندمات وسي جميع الأنبياء ورسلي أني خيرا يا منيل العسل وجي صعابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم أنهم وخذ للغرض خذ لي كوني فائزا سرورا جميع ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بتسليمي على ابن عبد الله تكليمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واصرف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصل يا الله صلاة بالسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وشد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به على عجب بأنني عنك رديت جدا وعن سفيع قد أوال الكدا وعنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي سيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العلمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وأبلي الرغبة فيما ترضى ورعمة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاهي شهور والسنين لي شوائد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتمبي والأقلام ونور الجنان سدير اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وتهري جميعا والقلب مني مهري وجل خلامي ومدادي هدية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولي بتوحيد كل مرسل وكل صاحب وقت عسلي وجل كتابتي إلى الله أهب من كل خط وإلى الماه الأهب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتف بعبدك القديم واصرفي لغيري ما ساه ينصرفي وابلو لطفا جميلا وهبي له مراده بغير الرهب واصرف بجاه المنتخى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك التوجه في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا أن مدفع ولتعنيهم بك عن المعاسي ولتكفيهم ضرر كل عاسي وصل يا لطيف يا حد يا هدي على خير متين وديا سيدنا محمد والآل وسع بي في الحال والمال وابلي اليوم بحق الله سبحانه بالرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خصم يا صل صلاة تجب المكارم لخلقي تزاد المحارم إلى سوى خلبي وخالبي ما على الذي خير المضايا جمع سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وخذ له خير سلام لا يريم يقود لي منك مراد يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تقلد إلى القلد الأمن مع السلام عاصم من كفري وأهلي يا من حبى بالغفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زاد العتاب سيدنا محمد والآل وسع بي في الحال والمال وجل بي نسمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة واللوم هب ربي منك الرحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي من دع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجب الوداد لي والرداء والصدق والأمداد مع السلام يدفع الفسوخ لغيرنا ولي ينير سوخا على الذي ختمته قد زادت لغير سخن وفوضا مناد سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجعل بجاه العظيم ختيا على رداك أخر عتمتيا ليقطع ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني السقى والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراهني من الشيطان وكل مرحب لدى أوتان صل صلاة بشكور تشرو مع سلام بفلاه يشرو على الذي زاد كل من أراد ما ثاني إلى سوى ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال والتجي عني خيرا لم يكن لغيري وارد عن الشعب بكن والتجيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل روفي بي رضاك يا من رديت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم من وبي وغادني محرم صل صلاة لا تزال خائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وسلم عليه في الجميع يا خير مغن النافع السميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صبر صل صلاة لا تزال مدخلا بسرا بتسليم تفي معصلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكسرة البشر سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال كما جعلت سرور الصالحين ونور يقود في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من بي يسوى ربيع الأول صلي صلاة لا تزال الصافية جائية على النبي بالعافية مع سلام لا يشوب كدر يا من بي يجري بإذنه الخدر سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال كما جعلت منير الصادة الأصياء إلا الطياء الخادة وصلي سرمدا عليه بالسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خائدا للذكرى كالمصاني يا من بي تاب ربي الصاني صلي صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان خاسدة مع سلام تارد كل حسود ترضى الصعب ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال كما جعلت ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى ذليلا يا من بي تابت جماد الأولى صلي صلاة لا تزال راخية نامية مشكورة وباخية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلت له به محكما سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال ومتوجع الأغالي أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني قديما أسنا ومتوجع الأغالي جسدي ولا توجه رجاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جمال الثانية صلي صلاة لي تقلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء يقليق سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل مذاهيل والصلوات فوق العبادات من والدعوات وجل مدائهيل والصلوات فوق العبادات من والدعوات ولتعلني بها عن التصبب يا من هماني عنيدا وتببي وشأ لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأؤمن يا خائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرمي ما سر قلبي نافيا مسرمدا يا من له من امتدا وأحمدا صلي صلاة بسلام لا انتهى له على من خاد لي ما يشتهى في الحال والمال النعمة السند من لسوى يخد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر محجل كسب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من مع المجال سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال يا خائدا لما ما تقولا وخدت لي منك ربيع الأولى صلي صلاة بسلام كملت وبركات راخيات كملت على ابن عبد الله عبد الله خائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال يا خائدا للذكرى والمصانيا وخدت لي منك ربيع الثانية صلي صلاة لا تجاري أسرى على نبي الله ديغم الخلا مع سلام لا يجاري السلام وبسرا بيض الجوامع الكلام سيدنا محمد والآل الحال وسببي في الحال والمال يا خائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جماد الأولى صلي صلاة تطرد الأعضاء لغير الناوية وتمودا مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذيب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذيب الحكام كالأقيال إلى سوى نهوي بلا لقاء ولا مدارة ذوي الشقاء على النبي والرسول العلمي من لي يقود علم ما لم نعلمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زال العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصعب وعزم خلمي يا من يقود لي من اللوي العجب يا خائدا لي منافع الرجب صل صلاة خسفا من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وارفع له بي كتابتي بلا رد وعمري بي تقبلا والتهمني عن كل كد ومرض وابلي الأعظم في كل غرض ولي سوى جسمي وجهدا ولي سوى يساري العدا يا من هباني بالذي لي بنا يا خيرا للنفع في شعبنا صلي صلاة اني تقلد ولا تنفي العدا من بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المرين مني ومما اخترته لي مريد مع السلام ماله ثناي على نبي آمر ونائي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل أروفيتي لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجدت لي فضلا بالشعر رمضان صلي صلاة لي تقود كلما لاعترت إلى الجنان سلما مع السلام تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصماني من وهم على الذي آتيته ذكر الحكيم منك ونورت بي قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واذب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغنى ولتخرجا من كل قلب قد خست ما ثاني حيث رست يا الله يا رحمن أنت الوالي يا خائدا للخير في الشوال صل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأزمان مع السلام يهلد السماء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديم الزهر في البر والبحر ولي خليخر سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وعلم الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي سينخايدا للأخفى يا مرشدا إلي خاد رشدا يا من له الشكر من ذي الخيادة صلي صلاة لي تطيب الحقود في كل شهر ويقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي تحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واذب الذي يريد كل ما يسوني لغير ضر معلما ولا توجه لجهتي ظلما والسق لغير حاسدي وألما يا من حماني قطوة وحجة من المحرم إلى سلحجه وكنت لي في كل شرار وسنا يا من تعالى عن منام وسنا سل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل الشر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي خادا من خاد غير يلوفا خادا سيدنا محمد والآل وصابين في الحال والمال وجعل حروف بأفضل البشر في أبد نور دمع على بشر يا من وقت لي شهور بشرى لي أتبت أمان والعشرى لي خدت من جلى وما تكمنا ولي بل البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال فاتعة أنوارها كل حجاب خاتعة مع السلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل في هذه أنوارا يا من لغيري وجع البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن خصم يا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع السلام يسرب الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جانب المغاني على الذي خدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأبلي الأمان في كل الآيات وجعل حياتي بي خير آيات وجعل مدادي وخلامي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تدمن لي أبدا لديك يا محمد مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته بدادي ما خلا من خاده بدادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة أمري تسون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآثار على الذي قد زال الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجلبي يا مالك أعرادي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر خصم يا وشت لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وعني محترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تعلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبشير سمي صل صلاة تهدد الصلاح لي للجيران تثبت الفلاح على الذي تصر أقلامي بلا غرور وبلا مرام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاض بالإخراج قبل لكفرهم مع الشدراج إلى سوى ما اختير لي من المبارك وخاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وجعل مقري وممري وضيور ليشرائد بأفضل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا مرهم كليتي عن شقا وأهلي وكل مفضل شقا سل صلاة للمنى تصحيه يا خير الشاف إنك المصحيه مع السلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي ذعذع عني الداء وذعذع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصعبيه في الحال والمال وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأوال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتخلل للحليب وجعل فيودك الكليم نير قلوب حزبك واسع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصحات لك واجذب للعمل وجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأرى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء ما عني يبي بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد قالد عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وصل أني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وزد أفضل السلام أبدا أني يا خير كريم وبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسر ومدفع سل صلاة عن إداك تغني وعن مناهيك معني يا مغني مع سلام لي وصل الصلاة مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته وقد سربت لغيري العدام عن فانصرفت إلى سوى الدرية والإفساد والمكر والغرور والحسادة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتخى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي شهود والعيانا باركت لي نضعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع السلام يوسر منك إلي يقنا يا موسر على الذي لك توجعت سنين به وخدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفح تاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نالوا شكور شرعت بانيا بنا الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيع شاكر عليم الكريم باخ لدينا فقدت للعلوم سل صلاة من خوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع السلام ليقلد الرباه في كل ما ليتجود من مباه على الذي سيرتني خديما وخدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وسع بي في الحال والمعالي وأعطني التقوى ويسر لي ما أصرت على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصل بتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل سروعي تارد العادي لغير النبي مرضي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين لائخي جمعت بيني وبين لائخي صلي صلاة بشروع تشهد مع سلام بمدي يشهد على الذي بيني وبينه انتسل بلا انفساد يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال والتج عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساخ لغيري ضيرا ولي بهم تلاظم الخيور مصفيا بهم ممري والضيور وجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العائقا لغير النويل تخود الآيقا مع سلام يدرء المفاسدا لغير ذاتي ويقين فاسدا على الذي يسر إحدامي له مقدما لدى القدام سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل تلاوتي وخدت يا أهب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليما خذ الأجورا لي منك منصفا ولم أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمدي بصدق ووفا يا من لغيري زعل مخوفا على الذي لك بي وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واشكر خياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لقدت واجبا ومندوبا معا وبائخا كليما لي جمعا صلي صلاة لتقود الكرما يا من لغيري ذعذع العرم رما مع السلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والضيورا سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وأبلي الختم مع التلاوة ولي في ما دم حلاوة وفي سواهما من الذي تبي لي مبيها ثان فاتيا خبيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم ليشكر المخول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر ما على الذي فضلك لي خدما صل صلاة تملو السماء والأرض يا من خاد لي نما مع سلام يرتخي للعرش ويملو الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البسر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآلي وصحبه والحمد واجعل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليبقونك لي في وفي سواه من جملة ما مني يفي وصفني يا قائدي وخولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالثواب واجعل بجاه المنتهى حياتي مسرة الحديث والآيات وانسو علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للغيوب فاتحة وانصر علي بركات البخرة يا من يوجه لغير السخرة وانصر علي بركات آل إمران في الحال وفي المال ولي بسورة النساء عافية الصباح والمساء وابلي الفتح ويسر العلوم ليوزئني منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما خادني لشكر بالنظيم عسني بك من الشيطان ليكنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب شروري وعن غلغا بخرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باخيا شكورا أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأعصنا الإحسان والاستسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مخيط خدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجعل أروع النظام جالبة إلى المنى العظام وجعل جميع أجل بركات وسكنات عاديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المرايا سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجعل حياتي له مسر يا باخيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حي فيه يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وزب ما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسرور أبدا وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي إليك خاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وبالذي يسوء قلبي أذبي بغير توجيه إلي يغبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيبي السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولي في الخط ما ليس يكون لأحد يا من لوك فيكون واكتب لي اليوم صونا لم يرى الأوقات لغيري ولغيري لا يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء رشدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا بي تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من بي لي جت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وبكتابتي يستخر لي جميع من لم يبوني فإنك سميع وأبلي اليوم مصونا مسكتا من فاو تقدمي واسكتا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة قد تزعزه قلوب من لم يبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسوى يغضب ما ثاني في أبد فيغضب على الذي قد زال الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انشرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تذهب الأكدار إلى سوى النغي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وليأوسل الجنان الثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتجود بالغيوب ولسوى قلبي تذعذي الغيوب مع سلام ليلين القلوب بلا أذى وليقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وأبلغ في مسارات تدوم يا من بي لو جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروري مشرة تبقى بلا غرور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقتل ربيع صلي صلاة لتخلد الثمن ولتوفر بشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي بإذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ووجه المبيع أني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعل لي اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترضني ذا صومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلعي وخدت لي بدلها وبرضاك جدت لي صلي صلاة لتقود كل ما لأثرت والقلب مني علما مع السلام لسواي يصب كل عدو وأذى فيضب على الذي يسر بقائي مع الكتاب دار وارتخائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل حياتي للنبي مشرة يا من بي كفيتني مدرة واجعل بروري والدي واسلا إلي ما خير برور حاسلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور. الشكور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أصنا أنجز والدي خيرا يكسر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتخود صدقا في خدمي تزر الفيوض وادخا مع سلام ليجود بالوفا فيها على ماه ما مخوفا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وسنجاتي كلها عن كدري يا من بأمر جرار الخدر وأبلي الصبا في الليالي وجملة النور مع عيالي وصرف جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي وعمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح خائدة عبدا خديما صالحا والسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطي وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع السلام ذائب بالداء لغير ذاتي مع الأعضاء على المجمل الجميل البشري الحسن الحسن موت البشري سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وابلي الطاويل والطفيرا ولي يسرا ما تيسيرا واصم قائدي مع الأقوال وجملة العفال والأحوال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يوص الصالحون قبلي واخرح لي العادات في الفنون يا واهب المنظر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصحي العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام ليسعي العمل الصالح الذي يكمل العمل على الذي قتله مدادي ما خلا من خادها ودادي لوجهك الكريم يا رب السنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال قد قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من ما الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاري الصلاة إلى سوى النبي تضاذي الخلا مع السلام ليشر العسير على الذي لك به انت المسير سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل وجل به نفسي ما هوايا أولين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجان وكل يعصم ولتنهر للجان ولتعصم القلب من الأغيار وجعل حياتي بشر الأخيار واشعل عداك بسوى مدرتي يا باخيا أبقيتني مسرتي لشد بسكري لك في الفرد الرجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أخصي ثناء باخ كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالعادي تزب لغير ما لاخترته فتزب مع السلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيود يغترف على الذي قدمتني في أبدي بكبير بلا لخائك بدي سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمال وصحبي مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب علم حالبة مع السلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي بي ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار الخوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني الخديم مع السلام النفور لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما يشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي بي خديت ربي أربي سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمال وخذ لي الأعظم في أغراضي جميعا يا ما هي أمراضي وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي بشرا للمنتقى في آلي وصعبي ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب شكر لي وانغلق باب شكاية لدي مغلق بممها من البلاء والمرض مع إسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لتقلد العيان مع السود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسر جناسي مسال كل عن الخناس سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال والتجزي أني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وخلامي يا أهب إليك من خير كثير يا مهب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قتل لنا الرسوخ واليقينا يا من شقا وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراح حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتشير واصم فؤادي ولساني من لغا وعندك اجعلني نور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوضحني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتخى بالمن مع السلام أنت يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له بي وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل واصرف بعقل وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل شر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام بمعجل القيام والصيام ودر الإنس ودر الجن في كل ظائر ومستكن ودر ما في الأرض وسماء وما بينهما وليقت الأقوما ودر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرس ولارفع ذكري بأن تسلي صلاة بالسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتجي عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني بي على الأعداء عصمتني من نور ذات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس العين واسبه مني إنك المعين مع السلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لدي مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به كليتي معصومة وليا في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تسون يا خير هذا له تحسين مع السلام سائخ ما لا يفيد إلى سواي قائد لما يفيد على الذي بايعته بخلمي وبمدادي ماهيا للظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجعل كتابتي منافع النبي كما بي ليسون تنبي وابتلي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون لي الدرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إخالة وبغت عني بعق وجهك الكريم هب لي ما لم يوص الصالحون قبلي أبلي ندامة إلى أجمعين من خد دري لا تصح لي اللعين وأبلي اليوم تلاظم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين وابتلي التقيق في أرضي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي لجدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل تركت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء أبلي دوام شكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واسر لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت شكي ولا يعود لي أبدا عدم المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام خبلا على الذي خسر إحدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمال وحل به بيني وبين الشك يا من يلين الشعر مثل الدك وذرني الرغبة في رضاك يا من يراقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زائدا في كل ما لم ترد لي وعدني معلما ومتوجع الدلال والغضب إلى جاتي وكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباهي إلى الجنان ولتزد رباحي أبلي في المباهي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاسي وكل ظالم وكل عاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من لو أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكان الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع السلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وأبلي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أذن واللوم سيتخلبي خير علم واعيا سيتكلي خير سعي ساعيا وابتلي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتعب عن معصية كليتي واجعل كفعة الصالحين النيتي وابتلي الذكر مع الحلاوة وخدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا يتبعي وجادي بالحروف يا باخر لي كان بمثل الظروف صلي صلاة بشكور تشهرو مع السلام بغنائي يشهرو على الذي جعلني الخديما لو ولي قد سلب التقديما سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال والتجزي عني خيرا لم يرى لغيري ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي قلت أفضل إلى صلي صلاة لتصف عمري مع السلام مصلح لأمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت عني كل شك وهم ولي فؤادي خدت علما بهم صلي صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكسب الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع السلام يذهب التشنيرا لغير خطي ولساني والأروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم خطي يا من ما ماثاني بالحت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تطرد الحسادة لغير ناوي تمنوع الفسادة من خلمي وجسدي وخلبي مع السلام عاصم من سلبي على الذي وابري تكريما وبصرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وابلي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك مالك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاظم البشر ولسواي السقطة 19 صل صلاة لتقود المسلمين مع السلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وأبلي اليوم مباهات البشر وجعل حياتي للنبي خير البشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبعث في رجب لغير ذاتي وخدت للعجب صلي صلاة لتقلد الصمن ولتقود يقنا كل ضمن مع سلام يذب الأكدار يسول لي مخسير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصعبي في الآل والمال وأبلو صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر شكور وفي السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان وتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لتقلب القلوب مع السلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيري سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وليبقي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رائي ولي أبقوني ككل مرسلي وجل روفيك بعض الرسل عليهم خير الصلاة والسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسخين عاصما من لومي صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكارم أن يا مؤمن مع سلام يطوى الرزايا لغير ذاتي يجلب المرايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يؤثر العمل سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينول ومقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب زلت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر قليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منذلك البقاء بك وقاد لي بك ارتخاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصف نظري نفيت الشكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بام يقودني معك يا كتاب من خالفك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وما تلبت منك يا رب فعل فصل أني بسلام سرمدا على الذي يقودني ما همدا بلا مشقة ولا عناء يا من بي قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واجبي عني جندك الكرام مراد منك وما فاخ المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صل صلاة عمري تبشر بلنتيا يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشخاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكن ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبة وخدت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل بي أعلى رضا أعراضي يا جاي الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردو ليفذذ بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع السلام خائد أوصالي لخير في الغدو والآسال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي أما هوايا ولي تقول ما اقتدى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخدت لي ما رضا ثنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وخدت لي العظم في اللذات صلي صلاة برداي عنك تشهد لي وبزياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعل لي بي سرور المتقين على الذي يزور ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وحل بي بيني وبين سوئي في أبد يا مذهب المسيء وشل بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زعزعت فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مستفي النعمة يا وهلت بيني أبدا وبين ما يستعاز منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربق سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي التوحيد لك بي رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما به حققت لي اتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق الظن وظن غيري عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سوري وما فاخ المراد بالاعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاه تشهد لي بسلام بصلاه يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تردو لي معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وشرب سكري لك في ذا اليوم وبعد يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فشرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني مع تما يصوني مكنتني أذبي ولي يجد بعزمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبخلي الملك وعني صليا مسلما على النبي كليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عنلتني فوزا ولبا عاصما مما يرى في أبد مخاسما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع السلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهب للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليبي الذي كنت أروم من المنى بلا عناين يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبشر يا ذا الخدر وليب ما لا يرى لغيره في الله والذكر أذن خيري عليه صلى الله بتسليمي في الآل والصحب ذي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيع شاكر عليم باخ إلي نفقاد بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبل وبعد خربانا صلي صلاة لي تخوض تركما قد فاتني تملو قلبي حكما مع السلام جاذب لي بركات مع تتلي لي تكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدوان أنا الذي تسر حياتي وخدت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعد موائب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأراضي لسكر غرضا أسنى قائدي في التوحيد والتحب بي طريقة الوحيد والقول صدق والفؤاد النوري يا منزلا قد يتلي بصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابة لذا درا ويا خدا أدى في اللغة من يقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أيادي لدي لن تريم بأن تسلي وأن تسلم أني على من بيبايع العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بي خطي يا شكور يا من له من انت شكور شكرا وديا وولاية رضا يا من وخاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهورا لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه النوهب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بلا قضاء يقيني جملة ما لم تردني يقيني لسر بتعزيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل أني أبدا مع السلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأبلي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وخدت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وفز بأرضك وارض لي جميع ما ترت لي ما رضاك يا سميع وفصوادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا مترفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واعدا ليس يكون شبهك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعد سر رمضان لومي جددت ترك العهد للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقه لي الرجاء في تركي وفي أعزي بلا نقد ولا مقوي حقه لي الرجاء في كل ليال وجل الحياه منك افضل ايات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم والتبارك اجبي وانفع بما يديم على عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلتي سفي سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع بأخي وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جل أجل خيري بلا نهاية وخل ميري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك في القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي بي توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وترك بي إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا عبيض يا كريم وعندك اجعلني ذا صلاح بلا تناظ مع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل اللوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من خاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وشل الدار بعني عنك وعن مراد ذا زياد منك زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني سخا والودبا وصعداك أبدا إلى سوى مدد سقهم لغير الشوى وبيجديد الهدى هداك وشل بغير جيتي عداك واذكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنول الجموع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين ما يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بالذكري صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وشلي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العداء والمرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما ثاني إلى سواي أبدا على الذي بشارته خط أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الأهل والمال ولتحرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماديا بجلبك لي ودمعك لغيري كلما يدرني إلى الجنان مؤلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدام عن والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمانا يسملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر قبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعيسى الذي يرير تعبي مني يا مزارعا لمتعبي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت لي الرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صلي صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وسخان يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان ليقودان العمل على الذي ينول مدادي مشيعا بصرخ والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجعل مدادي فوق كل ماء بركة كما تري السماء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالسلام يرفعان مثاني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر لي يجودان بعلى السر على الذي تنول خلامي بالمرح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال ومبيخ ذل غالختي يا من ما مايبي بالحتي ما أتعني يقصد ختي اللغا يا من يدادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرس والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت بعداك عسكري مع السلام النية يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وأبلي اليوم كما لنا عقلي وزد بعقل الدهر على النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت ما دفى العين فيه حياله يا مانع أن ينفي صلي صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالردوان بلا مسقة ولا عدوان على الذي تنول نياتي وعنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال ورد كل ما نهى جنابي من در الظفر ودر الناب ودر عين وكلام وضرر ما هان وياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى مختير لي يا خائدا بفضل خيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع وقوي فيه صلي صلاة جانبي تكرم مع السلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانخذ لي في حبي تعليم سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واصم بجاه عظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فشكري مني تقبل يا منيل ذكري صل صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبسري أبدا وخيت أمري الأضاء والقدر يا من بتفسيري تجري الخدر صلي صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادخا ويشعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يضال نافعا سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجل بي خط يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن العاد والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بالآيات مع السلام لي يجور بآيات على الذي حلت بجاي عظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا خيرا ليس له مناضع سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجع اللغى والنقدي لعمري يا من ببشر يقضي وايس الشيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي وامنع إداك من إرادة الآيات يسوني يا من حماني بآيات وجل هروفي أجورا باخية بلا انتياء للجنان الراخية يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوايا غزبت بالعين بغير ردي لي يا معين مزازعا لغير النبي كلما يسوء أو يدر حيث علما صلي صلاة بسلام يرخيان للعرس والكرسي فورا يرضيان على الذي له خلامي والمداد مدة عوام بخات ذي صداد عبادة لك وخدمة له لوجبا على الورى فضله سيدنا محمد والآل والصابين في الحال والمال وعن يزي قيورا صافية يا من بي لي عدم العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا حميتني عن العداء والمرض ولتخلد رضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصابيه في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاي وأن تكف الديرا إلى سواي أبدا بي كما جعلت محكما محكما سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وأبلي الذكاء والولاية ولي لين آية وفت كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيحك يا عليم يا خبير على الشك يا ذكرك هبلي والتجؤ لي بودات والتعمني بخير علم وصلاة جدد بي الإسلام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وابتلي السرعة ربي الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت لي شروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من ثانني ولي الصفات نبي وسلما على مضاد البلاء لغير ذاتي وحياتي خبلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال ولي الزكاة عقل في الخيور يا من حباني بالعيال وضيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صلي صلاة باتني تجمل وظائري ونيتي تكمل مع سلام ليخلد رغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من خلمي ما مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال ووجي الأقدار والأوجال إلى سوى النوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافي خصم يا صلي صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع السلام اللي يصحي الجسد مسازعا لغير نوي ذا حسد يا خائدا لي ما حما عن فانية وخدت لي خير جماد الصانية صلي صلاة منك ذات بركات تنو بها لغير ذات المولكات مع السلام اللي يطيب الوطن وليقود ما يوسع العتن على الذي مدهت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وملكني وصف راضيا عني وفحج عني خاديا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو بي علاه صلي صلاة بسلام عني علي واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر مأساه واجعل مكانه البشر الشرق رد إلي ما يسر وكاد يفوت من الولاء يكاد جماله ست يا جميل واجمعي لو المنى وخط لو أقمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضلي وأعطى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت لله تعالى مدة يدي بفيدي الذي لي مدة رد لي الله الذي كان يفوت من الخيور ما ناني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميل اليري عجائب المحيما لا تحيري لو شكوري أبدا على الشهور وليجاد بزور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لتخلد البشر تفدي إلى سواي 19 مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من بيساق لغير القمر والي وصابي واذبي كل مبائل لسوى يزبي وخذ لي الدار العظيم الأعظم يا من بي أعظيت من تعظم بلا ملاخات وغير كدري يا ذا الزمان والورى والخدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كالصدراج صلي صلاة لي تلين الخلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع السلام سائخ ما ساء إلى سياء النبي ومن أساء على السجاع سسهاب الماهي من حبه أغنى عن الأرماء سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وازب الشيطان والمكائد لغيرنا يوفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بسر خالد مع السلام ليسون والدي عن ضيق قبر وعذابي مع والدتي يا خيرا لي خما على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وجلبي راي النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبلوا مني كرما بجائما فاه خلائق الإله ذي الزمن ومبي ما ساني فيما مضى من عمري مصفيا للمدى واجعل لساني شاكرا كخلبي يا معنيا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروف ورهيم سميا صل صلاة نفها لا ينقطع على الذي بي عظايا منقطع مع السلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة شفي سلمي العربي الاسمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وفض كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأبيد ودور عمي وعيالي تاليا وصعل غير جاتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصري الملوك لغير الدر قتني تمليكا مع السلام يصرف الناس معا لما يسرك الكريم والاجمع على الذي به قلقت كلما قلقت عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد لو يكسر الخليل وابلغ سعادة الدارين يا من كفى العار كالنارين وابلغ التوفيق في كل الآيات وجعل حياته لو خير خير آيات وابلغ الشهور والأيام بشرا له والتقخي الأيام ووجه الفصول والسنين لبسري ورل الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تهتر ببالز بلاغة قد يسر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتونني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي والتونني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر صبري وجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وجعل لي الرضا مكان الحلم وليجعل النفع مكان الظلم وجعل خلاوة العبادة لدى عبادتي معجلة تجلدا وابلي الرغبة عن معاسي يا من كفاني در كل عاسي يا من كفاني عن إداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم على القدس يا من له التكبير والتقديس بك انتهى لغيرنا إبليس يا من له تقديمك تمليك حسمتني من درر الملوك يا من له الخلق كمال الأمور كفيتني فلنرى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما درني وغير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مشقة سرور علمت العداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس مات والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا واتقت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباهات وكنت أدفع صبرتني عن امتثال أمرك سخت لغيري العدا بخيرك خهرت لي نفسي خهرت لي هواي وسول إدلال سقط لسواي منك تضودي إلى الجنات بما لي اعترت من المنات سهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي فقائدة وصلت لي مسرة الأبرار وخيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تغلب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي بي تويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وشد بسكري لك يوم الطرية يا من سقاني من فيود مرية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورداك خطلي وارفع عروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس فناك سواك يخصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ خد سميا صل صلاة خصفا من الكدر يا خالقا بإذني يجري الخدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمني كن فيكون يكون على مثاغه غير الإتعاب لغير النبي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال واحفظ بها الإسلام حفظا لم يكن خط لغيري ولتكن بكن واحفظ ياتي ستة يا حفيظ يا من له معنى واللغيظ واحفظ بالصدر العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى علي أبدا وسلم علي من بي فادي علما وأبلي الحفظ بلا نسيان واحسن بي عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صلي صلاة عن إذاك تغني وعن سوى ما اعترتني يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من ناسى سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وليب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يخوض للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذب لغير ذاتي العيوب وخذ للقلب الفيض والغيوب وأبلي اليوم بغير السلب كن فيكون لي معادي أغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب وسميع سميا صلي صلاة جاوزت مخولا وتسلم المعقول والمنخولا مع السلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الاسمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وأبلي القرب وقولي أشمعي سما قبول ولي الخير أجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم الخصم يا صلي صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الوفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجب الرسوخ والعطاء على الذي قد صال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وضعبي في الحال والمال وأبلي العلم الصحيح والعمل أصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وقسائمي هبل المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وامنئ لي الحسن الحسين حافظا أذكر بي مفتكرا على فضا وأبلي التوحيد والحديث وأبلي التفسير والتحديث وأبلي البرع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأذل الحق بحق ولسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ما هي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد الدار صلي صلاة بالسلام تسمع بها شكور والمنال تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال ونوير الشهور والفسور لي كما وابتلي الوصول ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالهز عن نشان لجت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حساب يا خائدا كلي باحتساب وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابد للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خير الخليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع السلام يطرد الأسواء وكل إذلال يري عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتخت رتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواء الكظم عندك إيمانا وإسلاما ما أعظم إحسان والمعجمع وعندك اجعل نؤلي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا واردد بعق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نهاني بالدر واصمني من الأرهان واصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من آل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رضاك مكسرا لي خلي يا الله يا عليم يا خبير يا من بي لم ينوني ثبور صلي صلاة كل سوء تدفع لغير نبي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من در الظفر ودر النابي على التي وهب لي الكتابا ولسواي وجعل عتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولي بأق يوم عرفة وأق سائمي على معرفة يا من وهبت لي شهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صلي صلاة لتكون المرى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إحدامه أعلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صلي صلاة كل دقيق تضب إلى سواي أبدا فيذهب مع السلام يجلب الصفاء وسرق لي والأمن والوفاء على الذي محيله والصلوات عليه زاد لغير الخفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بسكري لك ربي قولي يا ماهيا تغر به والجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا معنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لأبدا تحل ما خد برم من كل ما يسوء أو يضر يا من بي لم ينون نهي الدر مع السلام يسرب الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له بي وخدت لي تقديما بجائي وصنت لي أسراري بي بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة أمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام ليقود مفحما ذوي الخلاء والنكر حقنا فما على نبيك الكريم الجاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني والسق لغيري كل من خلاني واجعل توالي في أنوارا تنور ساجعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأبدا صل عليه بالسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجعل به نظمي لديك باخيات وصالحات للجنان راخيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع خصم يا صل صلاة لتجمل جميع ما عثرت لي لديك يا خير السميع مع سلام ليزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والاستواء السق عن الدنيا وذر الأخرى عن التصنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماهي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغير ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وبلي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ما هي العطوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لخدم سلحية ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالخلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مشقة القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمعجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجار بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليته به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع به سعي بسكن راخيا يا رافعا لا يزال باخيا وارفع أروفي قلت بارك فيها إليك باديا ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مصددا بك لساني ليقط مددا قط جواري إلى الأعمال الصالحات مهملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنول الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لا انتهى لا على مسر به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وافدة شابي اجعلني سرورا زاجرة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تنمو الخير الخيرات مهجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة مالها تماليم منن وجوا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وتلبي شهور والأيام ليسواهد خن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروف شافية وجل تلاوتي وخدت يا أهب من العبادات إليك يا مهب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء الخداء أبدا يا خير معبود محب وبدا حبك لي قد زعزع الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير محتمى لي كريم حب قد عتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا معزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باخيا سعادتي خر سما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا تارد الأعضاء لغير نهوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له ملك معا الحمد يا من لي منايا جماع صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما لاخترته أوتانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ذر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البرايا أحمدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وبكتابتي أفرح جندك أي باخيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوتاني يا هاميا أنعي للشيطان صل صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم وددا على النبي الهاشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وشأ لي الدار بأني راضي حمن حما عن جسدي أمراضي وشأ لي الدار بأنك الأهب لي من سواك والنبي بعد أهب وابتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مدى من زمني ما ليديم بشري وامني رافقني جندك في وقت الجاد وزعزع العدى لغيري بجاد زعزعة إبليس ومن والاء لغير نعوي إنك الإله لم تنهني حصاد أو كفار ولا منافقون وأشوار تأتيني الآمال من قصر مدى ومن نبيك الرسول أحمدا فسل سرمدا مسلما على في الآل والصعب وزد بأعلى زد النبي ما يسره وما ينفر في وأبل الأقوام أبل النبي المبدأ الختام أبخاب سارات بلا اعتتام أحمد معنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شغل وسنا أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شغل وسنا خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهدي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع السلام لا يجاري السلام على وسيلة لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صلي صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مسمن مع صواب دادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن مداد كل ما شاء يعمل وجه إن شاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع السلام اللي عداك خائرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن خلام كل تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة ناهرة مع سلام برداك الظاهرة على الذي أعطيته ختاسي بخلم ضمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن خراتي سيلو خد الغرب يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راخية مع سلام بالمراضي باخية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي من فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وكل من خدمي سرورا يا واهبا وبلي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل شكاء مع سلام وارضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وكل من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره واصلح امري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعة انك المعطي العليم واجعل جوارحي اوتان هداك الى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة الى رداك لعداك غالبة على الذي جعل لدي كصعبي مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وكل من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع السلام لا يزال ناميا مما يدرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمد المختار نور جندك والي وصعبي ولتجعلي جميع خدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خخر خامعة مع السلام نوره لا ينختع على الذي به عظايا منختع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوما يا ربنا صل صلاة خائلة بيني وبين كثرات جائلة يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كثرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزازعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوسع بأمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل در مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعا يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنة أني أسلي كل شعر وسنة مع سلامك على المشفع من خادري محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ما وجعل حياتي عبادة تدوم له بسارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نسمي هذا باسمك القرسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق خلق والله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلغ يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل وجل كتابتي مضى يا خوتا له وزينا يصدر يا خوتا يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي مالنا والملام وخادني إليك يا رب بكام وخدتني بكلوب حبك سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وأبلو يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من مينين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات الخدر يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تسول تاريا إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه در ليخا محيا مع السلام عمري يسلم من كل ما بي تجيء ظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصعب وخط عمدا وجعل حروفي كلها عباد يا من العباد والعباد وابل خير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجدله يا رب في الثلاثة بما الضر ربع والثلاثة بما يسر أبدا وينفع يا من بدرر غير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من تفضلا مع السلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصعبي في الحال والمال وهب له ربي بيوم أربعة يا باخيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشري يعبد من ريد وبشري واجعل حروفي الأولى الذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع السلام صارف مفاسدا لغيرنا والشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وفي الخميس هبلوه فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تضب من خسد درما فتضب إلى سواي سرمدا مع السلام لغيرنا يزب من بهم ظلام على الذي وجع جند الله الغالبين لذوي الملاهي فتهذو لغيرنا الكفار كما مهى الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وهدد الأعداء تهديدا يدوم يسربهم لغير عبدك الخديم وابلو يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبخى مع السلام ليقول سبخى على الذي وهب للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل والصعبي في الحال والمال وابلو يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجل صلاتي هذه لدي خير صلاة صليت علي واكتب له بيا بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا زندا صلى عليك من هداك السندا أكا صلاة بالسلام اللي تجود بالاستقامة والتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع وغادني علما مع اتباع يا سيدي يا مجتبى يا زل علا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تسوق لي الضائم مدد في الآل والصعب وكف ما هذر عني وجادلي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لي تسوق كلما لو سايت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآل وصعبك الضرر والآل يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لي تجود بظهر بأن أجاورك من غير سفر مع السلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إلى العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بلال والصعب ومن تعبدا أزكى صلاة من حجل بالسلام تتيب ليتوبى يا معدار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب بربك السميع. أزكى صلاة لي تجور بهداك، مع السلام لي يسخر عداك. يا خير كل والد وما ولد، صلى عليك من تعالى عن ولد، مسلما مع الخيار عبدي، كما لغيري أضال وبدي. بغير رد لي إلى الجنان، وبك صفى أبدا جناني. يا خير مرسل لخير أمة، صلى عليك من كفاك الغمة. رب كريم نافع قد جلى، وقدرك العظيم قد أجلى. مسلما عليك فهو عددي، بلال والصعب وضاد مددي. يا من لتصديقك قد شق القمر، صلى عليك من بخفك أمر. مسلما عليك بالإكرام، في الآل والصعب بلا انسرام. من بك جملة ذنوبي غفرا، وكل ما علي عني كفرا. يا مصطفى يا منتخى يا متشبى، صلى عليك من هداك واتبى. مسلما عليك في الآل الكرام، وصعبك الغر وخاد للمرام. ولسوى النهي والشقاء، كف وما يخرم ارتخاء. وجادلي بكثرة التلاوة وذكر والصلاة بالحلاوة، وجادلي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي، عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منعم خد نعما، بك علينا وداما نعما. وكلما استقت إلي خادا، لك بلا مشقة فانخادا. مسلما عليك يا مختار، ولي صاح كل ما أختار. دنيا أخرى بك ذا سلامة، من الحساب ومن الملامة. وطيب الضمان لي كما أحب، وكف عني سرمدا ما لا أحب. وبك لي كان وساهل العرب، حتى أشير بسرع من وعرب. وضمني إلى سحاب الأمنا، وخاد لي بلا حساب المنى. وهات ذنبي وعيوبي أمها، وراد لي كل كنور جمها. وجاد لي بكون ظن اسم الشفاء، لي وللأمة حيث كشفا. وكف عنا جملة الرضايا، به وساخ لي به المضايا. فإنه جل على ذاك خبير، وبإجابة دعاء داء جدير. خاتبته بالشكر والثناء، إذ بك عني خد نفى نائي. يا من سؤال غيري عندي ضلال، إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال. يا الله يا خريب يا مجيب، صل على الذي بي تجيب. سيدنا ذي المعجزات بالسلام، بالآل والصعب المضاد الظلام. وكل الدهر وكن معي، وكن لي سائقا فوق مرامي بكن. واجعل بجاهي حياتي سافية، لك بي مع الأجور الضافية. واجعل بجاهي حياتي سافية، لك بي مع الأجور الضافية. واجعل بجاهي حياتي سافية، لك بي مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.